انا نسيت سوقك يا زمن، وكان على بالي اشتري غالي، لقيت الذهب والتراب، لكن التراب غالي. انا ضربت كف على كف وكنت اتبهدل غالي. على السفر ما هو منيح، لكن العدد يا ابويا لكن العدد غالي. انا قلت للغشي مروح خليك في بيتكو يا عبيط، ده توب المرجلة غالي. هنا الاصول، هنا اسبوع اتولد ينصر دين ابوه. انا نزلت سوق الزمان وكان في مزاجي اشتري غالي، لقيت الذهب بالتراب، لكن التراب غالي. انا ضربت كف على كف وقلت بجدل الغالي. انا قلت للغشي مروح تتوب المرجلة غالي. اخ لو الورق عدل معايا كنت عايز يك جي معايا حدو. يا خد اخ على الحظ عينك عينك يا كان عدل ورا يخطو كتير على بحر الأسود لما العيال يخطو. انا ولد عال جمل جمل جمل مقصة مقصة مقصة، وعلى الصدمات ما تعاود متعود عود ما تعاود. طبيعي جمل ابن جمل، وعلى الشيل التقيل وعلى الشيل التقيل ما تعاود. قالوا للسبعة كل غل راح ما عد المين ما تعاود. انا عجب على نخلة وسط البحر تتصور. شوف انا عم بحكي فيه ما فيش نخله وسط البحر. بس هو الكلام عم بقول لك انا عم احكي في العجب العجب العجب العجب. انا عجب على نخله دي وسط البحر تتزوح تدر يخبط فيها الموت لما خلى جريد غيرنا